نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، ويسرنا في مستهلها أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في مستهل هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. حيا الله الجميع. نستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز بما بعث به أحد الأخوة محمد من الرياض، يقول يسأل عن حديث أن من علق تميمة فقد أشرك، أرجو شرح هذا الحديث لأنه يلتبس على كثير من الناس في هذا العصر، الفرق بين التميمة وغير التميمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال علماء: التمائم شيء يعلقونه على صبيانهم اتقاء العين، أي خشية أن تصيبهم العين. ولا شك أن هذه التميمة يجعلون فيها أورادا من أذكار غير مشروعة، كنداءات لغير الله للجن أو غيرهم. وهذه التميمة على قسمين: هناك تميمة تكون من القرآن والأذكار النبوية، فهذه قضية اختلف العلماء فيها، فمنهم من أجازها بناء على أنها كلام الله وكلام رسوله، ومنهم من منعها وقال إن منعها هو مقضى النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا عام ولا مخصص له. الثاني أن تعليقها من القرآن يؤدي إلى الاتهان بها، فقد يدخل بها دورة المياه وأماكن قضاء الحاجة. ثالثا أنه قد يتعلق بها قلبه ويظن أنها السبب الوحيد في حصول ذلك المطلوب، فيتعلق قلبه بغير الله، فلا يكون ثقة بالله، وإنما تعلقه بهذه التميمة. فالتمائم ما يعلق على الصبيان اتقاء العين، سواء كان من القرآن أو غير القرآن. وكذلك أيضا التمائم أيضا محرمة ولا يجوز، وهي من وسائل الشرك، فالواجب على المستبعد عنها وأن يستعمل النصوص الشرعية، فينفذ عن نفسه بفاتحة الكتاب وبالمعوذتين وقل هو الله أحد، فذلك الحصن الحصين خير من هذه التمائم. ويسمون أيضا الحجب، يسمون الحجب، فيقال وضع حجاب، وهذا الحجاب أحيانا يكون مليئا من الكلمات المجهولة، الكلمة غير معلومة. ولهذا قال العلماء: إن من شروط صحة الرقية أن تكون بكلام الله أو المأذور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللغة العربية الفصيحة الواضحة، لأن كثيرا من هذه الطلاسم تهدف إلى أسماء الشياطين والجن وإلى دعائهم وتعلق غير الله، فلهذا حرمت. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر. المستمع المتواصل معنا عبد الرحمن الدحي من حريملة يسأل ويقول: والدتي مريضة، هل يجوز لها جمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وقت أحدهما؟ ونرجو منكم الدعاء لها ولجميع مرضى المسلمين. شفى الله أمك وعافاها ومن عليها بالصحة والعافية، وجعل ما أصابها كفارة لخطاياها ورفع لدرجاتها. أما جمعها بين الصلوات، بين الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإن اضطرت إلى هذا الجمع بأن لا يمكنها الوضوء لكل صلاة، ولا يوجد عندها من يعينها على الوضوء، أو لا تستطيع التحرك من سريرها إلا, إلا, إلا مرة واحدة مرتين, لا تستطيع التحرك لكل وقت, جاز لها أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء إما تقديم وإما تأخير. إذا كان يعجزها الوضوء لكل صلاة أو يعجزها القيام لكل صلاة ولا يوجد عندها من يعينها على وضوئها ولا من يساعدها الذهاب لدورات المياه, بل هي عاجزة غير مستطيعة, والجمع إنما رخصة عندما تدعو الحاجة إليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ السائل عبد الله من الخرج يسأل ويقول: تنتابني فجأة حالة من الهم يضيق معه صدري إلى درجة أكاد أختنق, والمشكلة هي أنني في بعض الأوقات أعلم سبب ذلك كالمعصية أو إدخال الحزن على الآخرين, وبعض الحالات لا أعلم سببا خاصا, فهل من توصيات أو أذكار في هذا المجال؟ يا أخي, الهموم والأحزان تطرأ على كل إنسان لم يعصم الله, ولكن من عباد الله من عنده تحمل وصبر وعدم انزعاج من هذه الأوهام يعالجها بذكر الله جل وعلا والثناء عليه والالتجاء إليه ومعرفة كمال أسمائه وصفاته وأن كل شيء بقضاء الله وقدره, فيفوض الله أمره وينزل بالله حاجته, والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإن كانت المعصية فليعلم أنها نعمة من الله عليه أن كان تأثر بالمعصية, لأن المسلم إذا عصى وشعر بذنبه وأقر بخطيئته واعترف بذلك صار خيرا. قال الله جل وعلا نادم أنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولا شك أن المعصية بلاء وهم وغم للقلوب الحية التي تعرف الحلال من الحرام وتخاف الله وتتقيه. فالمؤمن كما قال السلف: الذنب على المسلم على المؤمن كأنه جبل يشق يقع عليه, وعلى المنافق والفاجر كأنه ذباب وقع على أنفه قال بي كذا. فالعبد المسلم إذا عصى الله شعر بآلام المعصية وعلم أنه عصى ربه الذي يراه ويسمعه ويعلم سره ونجواه, شعر بهذا النقص وأنه ما استحيا من ربه عمل هذه المعصية, والله مطلع وعالم سره وعلانيته. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالمؤمن إذا ترك المعصية إذا فعل معصية ثم ندم واستغفر واستعتب فإن الله يغفر ذنبه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فيجب إذا شعرت بالمعصية أن تتوب منها توبة تقتضي الإقلاع عنها والعزم الصادق أن لا تعود لها والندم على ما مضى لتكون التوبة النصوح مقولة. أما هموم الدنيا وأحزانها من نقص في المال أو مشاكل مالية أو ذلك فعالجها بالصبر والرضا والعلم أن الله على كل شيء قدير, وسل الله من فضله والجأ إلى الله, فالله غني حميد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. أما إن كان همك أنك أشغلت الناس وأفسدت بين المتحابين وقطرت بالأخوين والأصدقاء فتدارك هذا الخطأ وأسعى في الإصلاح بعد الفساد وبين لهم خطأك الذي فعلت فلعل الله يتوب عليك. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل أيضا بارك الله فيكم, يقول: يكثر في شهر رجب الدعاء بقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان, هل لهذا صحة أو وهل هو حديث؟ يروى أثر في هذا والله من صحته, إنما لا شك أن المسلم لشوقه لرمضان وحبه لرمضان وفرحه به إذا قرب رمضان اشتاق إليه وتاقت نفسه إليه وأحب أن يدركه وسأل الله أن يبلغه. فيقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا يروى عن بعض السلف ولكن لا أعلم فيه دليلا صحيحا. ولكن من دعا بهم ما عليه هو على خير، لأنه دعاء طيب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، يعني حرصا على الشهر الكريم وحبا له وشوقا له، لأنه شهر عظيم وموسم كريم. نسأل الله أن يبلغنا صيامه وقيامه. سمحت شيخ عبد العزيز، من مضى عليه أكثر من شهر وهو لم يقرأ شيئا من المصحف، فهل يعد هاجرا للقرآن؟ ومتى يعد ذلك؟ يقول الله جل وعلا: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال بعض السلف: هجره هجر العمل به والتحاكم إليه، هجر سماعه، هجر تلاوته، كل هذا داخل في هذا الهجر. فينبغي للمسلم الذي يقرأ القرآن أن يمضي عليه شهر ما فتح المصحف، لا ينبغي هذا، هذا كله تقصير وتفريط، لأن القرآن حياة للقلوب وانشراح للصدور للصدر. ينبغي للمسلم يتقي الله ويقرأ القرآن في بيته أو مسجد، وإن جعل حزبا في بيته ليصلي به بالليل أو ليقرأ في بيته قبل أن ينام، فيسمع أولاده وبناته فيقتدون به ويتأسون به ويشرق البيت بنور الخير والإيمان، فذلك خير الكثير. فإن البيت الذي لا تقرأ في القرآن، فإن القلب الذي فيه القرآن والقلب الذي ليس في القرآن كالحي والميت. فينبغي للمسلم أن لا يهمل القرآن، لا يهمله، بل يتعاهده، فإن استطاع أن يختم في كل أسبوع أو في كل أو في نصف كل شهر أو في كل شهر فعل. المهم لا يدع القرآن ولا يهجر تلاوتنا. أحسن الله إليكم. المستمع محمد من الرياض يقول: ما حكم تسمية البنت بملاك، وما هي نصيحتكم في اختيار الأسماء؟ وصدر من الفتوى من دار الإفتاء فتوى بأن تسمية البنت بملاك لا يجوز. يقول: لأنها تثنية ملكة، والملائكة ليسوا ببنات كما نزههم الله عن ذلك، فتركوا هذا الاسم الأولى. وينبغي اختيار الأسماء الحسنة للأسماء اللي فيها غلو والأسماء الجافية، بل اسم حسن كأسماء الصحابيات وأسماء الأسماء العربية التي لا غلو ولا غلو ولا جفاء فيها. أم عبد الله من الرياض تقول: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، يوجد كثير من الأزواج لا يحسنون التعامل مع بعضهم البعض، وما نرى من كثرة حالات الطلاق وكثرة الشكاوى في المحاكم، فهل من كلمة توجيهية في ذلك؟ يا إخواني، الأصل أن الانحراف عن منهج الله المستقيم يجلب كل المصائب ويسبب كل البلايا. الله جل وعلا نظم العلاقة من الزوجين فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن الزوجات من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات. فعلى الزوج واجب وعلى المرأة واجب، على الزوج حقوق وعلى الزوج حقوق. حقوق الزوجة على زوجها أن يرعاها حق الرعاية، ينفق عليها، يكسوها، يطعمها، يسكنها، يعاشرها بالمعروف، يعامل بالحسن. حقه عليها السمع والطاعة له بالمعروف وتمكينه من نفسها إلى غير ذلك. فإذا أدى كل من الزوجين الحق الواجب نحو الآخر صلحت النية واستقامت الحال. وإنما يأتي النقص عند تقصير أحد الزوجين في القيام بالحق الواجب نحو الآخر. فلنتق الله في أنفسنا، ولنتعامل مع زوجاتنا بالحسنة والصبر عليهن. استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرء خلق من ضلع، وإن أعوج من ضلعلاه، فإن ذهب تقيم كسرته. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فيا أخي، المرأة المسلمة المحافظة على عرضها وشرفها وبيتها يجب أن تحمد الله عليها، وأن لا تتخذ النقص اليسير في مقابل حسناتها وفضائلها. فاصبر عليها وعامل معروف. ويا أيتها المرأة المسلمة، اصبر على زوجك وعامل معروف، وتحملي بعض الأخطاء وبعض الغلطات، وانصحي زوجك فيما خالف حق فيه، فلعل الله أن يجعل على يدك الصلاح والهدى. آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ عبد الله القحطاني من أبها يقول: هل يجوز لي كأب ومسؤول عن أبنائي، فتح ما يخص الأبناء من مقتنيات خاصة لهم كأجهزة التواصل الاجتماعي، وذلك لمراقبتهم والخوف من وجود ما يؤثر على دينهم وأخلاقهم، خاصة مع انتشار ما يسمى بالنت أو ما يعد ذلك من التجسس. وهل يعد ذلك من التجسس والدخول في خصوصياتهم؟ يا أخي يا إخواني، هذه الأجهزة مصيبة عظيمة، هذه الأجهزة والتقنية الحديثة قد أضرت بالمجتمع، والشديد أن سخرناها فيما لا فائدة فيه، هي تشتغل على فوائد وعلى علم وعلى خير، لكننا سخرناها في الترهات والأباطيل والأغاليط والمغازلات، وسخرناها أيضا في التواصل الاجتماعي والتقاطع الاجتماعي من السباب والشتام والإشاعات الباطلة والأراجيف، سخرناها فيما فيه شر وبلاء. وإلا بالأجهزة بحد ذاتها فيها منافع وعلوم عظيمة، لو استغلها المسلمون في العلوم النافعة، واستغلها شبابنا في العلوم النافعة من علوم الشريعة واللغة العربية وعلوم السنة والتفسير والفقه وغير ذلك، لرأوا فيه العجب العجاب ولاستفادوا فائدة ما يستفيد من غيرها. الكتب كلها أمامهم، المكتبات بأسرها في تحت أيديهم، يستطيع يقلب النظر فينظر إلى أي كتاب شاء في أي قطب من أقطار الدنيا، مطوع أو مخطوطة، أي علم يريد أن يطلع عليه، أي معلومة تاريخية يجد فيه، يجد فيه خيرا كثير. قد جربنا ذلك وجدنا علما كثير وخيرا عظيم، لكن الأسف الشديد أن شبابنا من وفتيات سخروا هذا التواصل الاجتماعي بالأمور والأمور التافهة، وقضوا أوقاتهم فيما لا خير فيه. فيا أيها الأب الكريم، حذر أبنائك وبناتك من الأضرار، حذرهم من ذلك بالنصيحة والتوجيه والتربية الحسنة، لعلهم إن يقبلوا منك إن شاء الله ذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سؤاله الآخر حفظكم الله في رسالته هذه، وهو السؤال الأخير، يقول: أتيت للعمرة وانتهيت منها، فهل لي أن أخذ عمرة أخرى لأحد والدي المتوفين؟ ومن أين أحرم للعمرة الثانية، علما أني ما زلت في مكة بعد العمرة الأولى؟ إذا أخذت عمرة لنفسك وطفت وسعيت وقصرت وقصرت، فقد تحللت من عمرتك نفسك، فإذا أردت أن تعتمر عن أبيك فأخرج للتنعيم، أدى الحل. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل آخر رمز لاسمه بمحمد صالح من الرياض، يقول: ما حكم التعوذ من الشيطان بعد التثاؤب، وكذا قول الحمد لله بعد التجشؤ، حيث أن ذلك منتشر جدا بين الناس؟ اللي ورد في التثاؤب الكظم، أنت ما استطعت، هذا اللي ورد. واللي ورد في التجشي أن ما ورد في الشيء، إنما لم يرد التجشي شيء، ورد في العطاس، وأما التجشي فلم يرد في شيء. وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله كف عنا جشاءك؟ يذكر أنه قال لبعض الصحابة لما كان مكان جزاء كثير ويخرج منه أشياء كثيرة، قال كف عن الجزاء، يعني لا تكثر من هذا، لأن يعني بعض الناس عندما يصير ما يسمى بجشاء يصل له صوت مؤثر، ويصل له يعني شيء ربما يؤذي بعض الجالسين. نعم حفظكم الله. أيضا سؤاله الآخر أو الثاني يقول: ما حكم تمايل القارئ عند قراءة القرآن، وهل يعد ذلك بدعة؟ القرآن يسن لقارئه أن يكون على أدب حسن، على طهارة، مستقبل القبلة، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي الله، ويقرأ قراءة معربة مجودة يتدبر ويعتبر بها. أما التمايل الذي يصوفه عندما يقرأ القرآن يميل برأسه يمينا ويسارا ويهتز، هذه كلها من وساوس الشيطان، تدخله في أمور كثيرة لا خير فيها. إنما اقرأ القرآن باتزان وعقل وتدبر وتعقل. أما هذا الالتفات باليمين واليسار والارتجاف عند القراءة وقيام وقعود وغير ذلك، فهذه كلها بدع، وكلها تخرج القرآن عن حقيقة التدبر والتأمل إلى الرياء والسمعة. فينبغي للقارئ القرآن يكون مؤدبا في قراءته، متواضعا، مقبلا على قراءته بتدبر وتعقل، لأنه يقرأ كلام الله أفضل الكلام وأشرفه،